من عينيك قمر طالع طال العالين يا مزغلي العيون انا بالذات حرام عليك ومعلقني بيك من اول مره تلاقينا وسهر بالليالي الله الله لا يوريك وكتير عليا ما تهدى شوي هتعمل ايه بعدين خليك في الهادي العادي صعب مش للدرجات دي انا شفتك وما شفتش حوالي سالت عايش مع مين وفي ثانية لقيت اللي عوضني وحققني مرادي هتستسلم تشدك ليها وعيون بتقابلها تتطمن وانا قلبي ارتاح هي دي السعادة اللي بحلم سنين الاقيها هعتبر اللي قبلك نسيته وانت وراح وكترت عليا ما تهدى شوي هتعمل ايه بعدين خليك في الهادي العاجب صادي مش للدرجات دي انا شفتك وما شفتش حوالي وفي ثانية لقيت اللي عوضني وحققني